بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة السادسة، الحلقة السادسة من مقرر طرق التدريس الخاصة المقدم إلى قسم الشريعة في المستوى الثامن. لا يزال حديثنا عن ما يتعلق في التخطيط، ومعلم العلوم الشرعية كغيره من المعلمين لا بد أن يقوم بعملية التخطيط والإعداد الجيد لدروسه ولمادته العلمية قبل أن يقوم بالتدريس الفعلي. نذكركم أن هناك ما قبل وهناك أثناء وهناك ما بعد، ولا زلنا في الحديث عن ما يتعلق فيما قبل عن حول التخطيط. ما هو التخطيط؟ ما هو مفهوم التخطيط؟ نريد أن نلخص الآن قضية مفهوم التخطيط وفوائده التي يمكن أن نستفاد منها. فلعلنا نرى في العرض مفهوم التخطيط وماذا يقصد به. التخطيط كما هو في العرض هو يقصد بالتخطيط كما هو موجود في العرض التفكير المنظم. لعلنا نعرض التفكير، هو مفهوم التخطيط هو التفكير المنظم والمنسق والمسبق لما يعتزم المعلم القيام به مع طلابه من أجل تحقيق أهداف تعليمية معينة، سواء كان ذلك على مستوى المقرر الدراسي أم الوحدة الدراسية أم الدرس اليومي. لاحظوا، التفكير هو المنظم، نخطط يعني تفكير منظم منسق مسبق، لابد يكون مسبق لما يعتزم المعلم القيام به مع طلابه من أجل تحقيق أهداف تعليمية معينة، سواء كان ذلك على مستوى المقرر المدرسي أم الوحدة الدراسية أم الدرس اليومي. إذا التحضير على مستوى المقرر أم الوحدة أم الدرس اليومي. للتحضير فوائد متعددة نذكركم بها، يزيد بعد الله عز وجل ثقة المعلم في نفسه، وذلك لإلمامه بالمحتوى العلمي للمادة، وكذلك لقدراته على تنظيم أفكاره. يستطيع المعلم من خلال زيادة الفاعلية للطلاب، يستطيع اختيار أنسب الوسائل التعليمية، يستطيع مراعاة خصائص الطلاب وميولهم واحتياجاتهم وقدراتهم ونموهم. أيضا التخطيط الجيد فيه اختصار للوقت والجهد والمال. بلا شك أن المعلم إذا قام بالتخطيط وكان تخطيطه جيدا سيختصر الوقت، أيضا سيختصر الجهد والمال. الآراء في التخطيط، هناك من يرى عدم أهمية التخطيط في عملية التدريس، فما على المعلم أو المدرس إلا قراءة العناصر الدرس ثم شرحها للطلاب. هناك رأي آخر يقول أن اقتصار عملية التخطيط على المعلمين الجدد كما ذكرنا، أما المعلمون القدامى فليست لديهم حاجة للتخطيط، أنه لا بد للتخطيط لكل جزئية من جزئيات التربية والتعليم. هذه أشهر الآراء الثلاثة الموجودة في الميدان. بلا شك أن الرأي الثالث هو الرأي الصحيح، أنه لا بد للتخطيط لكل جزئية من جزئيات التربية والتعليم. لا ينفع أن نقول أن التخطيط والتحضير غير مهم، فالمدرس يقرأ فقط العناصر المهمة، ولا يكفي أن تقتصر العملية على المعلمون القدامى بلا شك، ولا نقول للمعلم فقط خذ العناصر الرئيسية، إنما المقصود في المطلوب أن المعلم يضع خطة وإعدادا وتحضيرا لكل جزئية سيقوم بها أثناء التدريس، لأنه التخطيط المنظم سيعكس أداء منظما بلا شك، والأداء المنظم الأداء العشوائي بلا شك أنه لن يكون وفق تخطيط ووفق تحضير جيد. إذن هي ثلاثة آراء كما ترون في الشاشة، كما ترون في العرض، ثلاثة آراء سائدة في الميدان التربوي. بلا شك أن الرأي الثالث هو الرأي الصحيح. يقوم التخطيط على عدة أسس رئيسة، فما هي؟ الأساس الأول فهم خصائص التلاميذ وقدرتهم وقدراتهم واهتمامهم، لابد أن يقول هذا هو الأساس الأول، نعرف خصائص التلاميذ وقدراتهم، حصر الأدوات والوسائل الممكنة للاستفادة منها، وسيلة مثلا أو شيئا مكتوبا أو شيئا مقروءا أو شيئا متحركا، خبرة معينة أريد أن أقدمها للطلاب. ربط عمليات التخطيط بمهم متوفر بالبيئة المحيطة للتلميذ وحداته الجارية. التجديد والابتكار دائما والبعد عن الروتين والجمود في تحضير الدروس. فهم المنهج بعناصر المختلفة. يقوم التحضير على عدة مصادر، هي لو سألنا سؤالا ما هي مصادر التخطيط اليومي، أنا أريد أن أقوم بتحضير درس أو أخطط لدرس، ما هي مصادري الرئيسة؟ المصدر الأول هو الكتاب المدرسي، دليل المعلم أو ما يسمى بمرشد المعلم، المراجع والمصادر، هناك بعض التعاميم والإرشادات خاصة من جاء تأتي من وزارة التربية والتعليم أو الجهة المؤسسة التعليمية التي أتبع لها، فلا بد أن أضعها من مصادر التخطيط. كذلك الوسائل التعليمية والمواد المتوفرة في المدرسة أيضا لا بد أن تكون من مصادر التحضير. إذن هذه مصادر التخطيط اليومي أو التحضير اليومي: الكتاب المدرسي، دليل المعلم، المراجع والمصادر المعينة، الإرشادات الصادرة من وزارة التربية، الوسائل التعليمية والمواد المتوفرة في المدرسة. كل هذه أضعها نصب عيني وأنا أقوم بعمليات التحضير والإعداد. أيضا لابد أن يكون من مصادر التخطيط اليومي معرفتي لطبيعة الطلاب، وهذا يدخل من ضمن دليل المعلم، فدليل المعلم سيكون فيه توضيح للمرحلة التي يعيش فيها الطالب وكيف يمكن أن يراعيهم، وإذا لم يوجد في دليل المعلم لا بد أن يعيه المعلم وأن يستحضره وأن يكون حاضرا أمامه. ما عناصر التخطيط؟ هناك عناصر للتخطيط لعلها تتضح أمامنا: الإطار العام للدرس أشمل التاريخ والمادة والصف والفصل وموضوع الدرس، هذا عنصر رئيسي لابد أن يكون، سواء التحضير الطولي أو التحضير العرضي لابد أن تكون موجودة هذه الأشياء العامة، الأسس العامة. ثم الأهداف السلوكية، ثم محتوى الدرس، ثم طريقة التدريس التي سيقوم بها. هذه عناصر مهمة لابد أن تكون واضحة في كراسة التحضير أو فيما سيكتبه المعلم من يعكس فيه التخطيط. نضيف إليها الأنشطة التعليمية، الوسائل، أساليب التقويم، أيضا الواجبات المنزلية. إذن هذا هو العنصر العام أو الإطار العام. ثم الأهداف السلوكية، لاحظوا قلنا السلوكية لأن السلوكية الإجرائية، نذكركم الأهداف السلوكية هي التي تبدأ بأن زائد الفعل زائد الحد الأدنى زائد ما نريد، حينما نقول أن يتلو الطالب كذا، أن يكتب الطالب كذا، أن يقارن الطالب كذا بين كذا وكذا. إذن الأنشطة التعليمية، الوسائل التعليمية، أساليب التقويم التي ستنفذ، الواجبات المنزلية. يمر التحضير والتخطيط بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي القراءة الدقيقة المتمعنة، ثم التحضير الذهني يكون ذهنيا يشتمل على ما هي الخطوات التي ستقدم، ثم الكتابة المبدئية، ثم الصياغة النهائية. بهذه الخطوات الأربع سيكون هناك تحضيرا جيدا منظما واضحا تخطيطا علميا، القراءة الدقيقة للمادة العلمية وللمصاحبات الأخرى التي يمكن يستخدمها المعلم، التحضير الذهني بمعنى أن يضع الخطة ذهنيا ثم يعكسها. لاحظوا يعكسها كتابة مبدئية كمسودة ثم يقوم بصياغتها صياغة نهائية ختامية وهي التي ستظهر أمامه وهي التي ستقدم لمن سيزوره من مدير المدرسة أو مشرف التربوي أو تبقى عنده ليطلع عليها من شاء. هذه المراحل، مراحل التخطيط، هي المهمة. إذا نذكر بالهدف السلوكي الذي سيقدم أو الذي سيوضع في، كما قلنا أنه لابد أن يلتزم المعلم بالأهداف السلوكية، ولابد أن تكون هذه الأهداف السلوكية مصاغة بشكل جيد، ولابد أن تكون متنوعة كما قلنا، لا تكون حسب ما عرضناه في السابق، أن تكون على حسب مستويات بلوم، تكون في مستويات ستة. هو الهدف السلوكي هو تغيير في سلوك المتعلم، يراد حدوثه نتيجة التعلم. نحن نريد، ماذا نريد من المتعلم بعد ما يتعلم؟ ماذا نريد من الطالب بعد ما ينتقل من عندنا من هذه الحصة؟ هذا التغيير الذي نريده يسمى الهدف السلوكي، وهو لابد أن يقاس. وهذه نذكركم بأركان الهدف السلوكي: أن زائد الفعل، التلميذ، المحتوى، شرط الأداء. وهذا مثال، أن يقرأ الطالب سورة الفاتحة دون أخطاء، هذا دون أخطاء، هذا هو شرط الأداء، أو بنسبة 100% أو بنسبة 60% أو على حسب المادة وحسب التحضير. هذه الشروط المهمة لصياغة الأداء: أن يصف الهدف السلوكي سلوك الطالب لا سلوك المعلم، أن يعدد الطالب أركان الصلاة دون أخطاء، لكن حينما نقول أن يقوم المعلم بكذا فمعنى أنه خاطئ، الصواب أن يعدل الطالب. أن يقوم المعلم بذكر أركان الصلاة خلال دقيقتين، هنا خطأ. السبب، ما هو السبب؟ لأنه يصف أداء المعلم ولا يصف أداء المتعلم. هنا الشرط الثاني، أن يصف ناتج التعلم لا النشاطات التي يقوم بها الطالب، يصف الناتج. أن يستخرج الطالب 5 من السور المكية، هذا الناتج الذي نحن نريده. لاحظوا الخاطئ، أن يطلع الطالب على السور المكية الموجودة في المقرر. السبب هنا لأن النشاط، وضح النشاط الذي يقوم به الطالب، أن الطالب يطلع، لكن نحن نريد العائد، ونحن نريد النشاط أو الناتج التعلم. هذا الهدف السلوكي، لا بد أن يصف ناتج التعلم. لا تقل أن يطلع الطالب على السور المكية الموجودة في المقرر، إنما قل أن يستخرج الطالب 5 من السور المكية. الفرق بينهما أن الهدف السلوكي الصحيح هو الذي يصف الناتج ولا يصف الأداء الذي يقوم به أو النشاط الذي يقوم به المعلم. أيضا أضيف إلى ذلك شرطا ثالثا، ألا يشتمل، هو الشرط الثالث كما هو في العرض، ألا يشتمل الهدف السلوكي على أكثر من ناتج واحد للتعلم، لا يكون في أكثر من ناتج. أن يعدد، هذا مثال صحيح، أن يعدد الطالب أركان الصلاة دون أخطاء، لكن لاحظ الخطأ، أن يعدد الطالب أركان الصلاة وواجباتها دون أخطاء، هنا خطأ، لأنه اشتمل على أكثر من ناتج، الذي يعدد أركان الصلاة ثم يعدد واجباتها، إذن هي أكثر من ناتج، ولذلك تكون الصياغة خاطئة وتكون الصياغة غير صحيحة. أيضا الشرط الرابع، أن يكون الفعل السلوكي قابلا للقياس، أن يذكر الطالب 3 من، أن يذكر الطالب 3 من مزايا السور المكية، حددنا 3 من السور المكية. لاحظوا خطأ، أن يحب الطالب القرآن الكريم، هذا هدفا ليس قابلا للقياس، ولذلك لا يعتبر هدفا سلوكيا. الهدف السلوكي لابد أن يكون قابلا للقياس، ممكن أن أراه، ممكن أن أقيسه لدى الطالب. ما هي شروط الأهداف السلوكية؟ أنا حينما أقوم بصياغة الأهداف السلوكية لابد أن أقوم بصياغتها وفق شروط محددة. الشرط الأول يتضح بالعرض، تذكر أن الأهداف السلوكية ليست المعلومات التي ندرسها، لا نقصد بالأهداف السلوكية المعلومات التي ندرسها أيضا، وليست النشاطات التي نطلب من الطلاب القيام بها ليتعلموا، بل هي ماذا؟ ما هي الأهداف السلوكية؟ هي جميع الأفعال التي نرغب من الطالب القيام بها بنجاح بعد دراسة محتوى معين. هذا هو، إذا ليست المعلومات وليست النشاطات، إنما هي جميع الأفعال التي نرغب من الطلاب. هذا كما ذكر كما وضحنا في محاضرة سابقة، هذا ماذا يسمى؟ مستويات المجال المعرفي عند من؟ عند بلوم ورفاقه. 6 مستويات هي التذكر والفهم والتطبيق، 3 الأولى هذه تسمى مستويات التفكير الدنيا، أما التحليل والتركيب والتقويم فتسمى مستويات التفكير العليا. مستويات المجال الوجداني تبدأ بالانتباه، ثم الاستجابة، ثم التقويم، ثم تقدير الأداء، ثم الاتصاف بالقيمة أو تمثل القيمة. مستويات المجال المهاري كما وضحنا سابقا، استقبال ثم تهيئ ثم استجابة موجهة، استجابة آلية ثم استجابة مركبة، ثم التكيف معها وتشربها، ثم الإبداع والتغيير والتجديد فيها. هذه أبرز مهارات تنفيذ الدرس حينما أقوم بتنفيذ الدرس، سنفصل فيها في محاضرات قادمة، لكن الذي يهمنا هو أو الذي نجمل الحديث حوله هو ما يتعلق بما قبل. أما ما يتعلق بالتنفيذ فإن شاء الله سيتضح بشكل أوضح. يمر التدريس كما قلنا ب3 خطوات رئيسية أو 3 جوانب رئيسية. الجانب الأول هو جانب التخطيط، والجانب الثاني هو جانب التقويم، جانب التنفيذ، والجانب الثالث هو جانب التقويم. إذن انتهينا بشكل موجز ومفصل بنفس الوقت، موجز بالعملية كلها كتخطيط، ومفصل في ما هي الأشياء التي نقوم بها أثناء التخطيط في مرحلة ما قبل. حينما نتحدث عن مرحلة ما قبل والتي هي قبل التدريس التي تشتمل على التخطيط. التخطيط الذي أيضا من ضمن ما نقوم به بالتخطيط التحضير، سواء كما قلنا تحضيرا ذهنيا أو تحضيرا كتابيا. المهم أن المعلم لا بد أن يعي وينتبه لهذه المرحلة التي هي مرحلة ما قبل. بعض المعلمين لا يركز إلا على مرحلة أثناء وليست مرحلة ما قبل، لأن مرحلة ما قبل هي مرحلة مهمة، لأنها ستعين على مرحلة ما بعد، وهي ستجعل مرحلة ما بعد مرحلة منظمة فاعلة يكون فيها المعلم أو يقوم بها المعلم بدور جيد واضح. لعلنا نلاحظ العرض أمرا مهما في تعريف طريقة التدريس، وهو الآن ما يتعلق بطريقة التدريس التي سيستخدمها المعلم أثناء التدريس. نتساءل ما هي طريقة التدريس؟ ما هي طريقة التدريس التي سيقوم بها أو يستخدمها المعلم؟ ماذا نقصد بطريقة التدريس؟ ستجد لو بحثنا سنجد بعض أو تعريفات كثيرة لطريقة التدريس، لكن دعونا نفصل في هذا التعريف ما يتبع المعلم تعريفا ملخصا. ما يتبع المعلم من خطوات متسلسلة مترابطة متتالية تحقيق هدف أو أهداف تعليمية محددة. نلحظ من هذا التعريف أنه تعريف ملخص موجز يشتمل على ما سيقوم به المعلم وما المقصود بما سيقوم به المعلم وما الغاية مما يقوم به المعلم. إذن طريقة التدريس هو ما يتبعه المعلم من خطوات. إذا المعلم يتبع أثناء التدريس في داخل الحصة خطوات، وهذه الخطوات متسلسلة، يعني خطوة تلي خطوة تلي خطوة مترابطة، كل خطوة مربوطة بما قبلها، متتالية، كل خطوة تلي الخطوة التي تليها التي قبلها. لماذا هذه الخطوة؟ لتحقيق هدف أو أهداف تعليمية محددة. إذن المعلم حينما يقوم ويقف أمام طلابه ثم يدرس، نسمي هذا العملية طريقة تدريس. هو استخدم طريقة تدريس معينة من أي طريقة من الطرق. هذه الطريقة لو لاحظناها سنجدها عبارة عن خطوات وأهداف وعمليات متسلسلة مترابطة متتالية، يقصد بها المعلم بالأخير والمحصلة النهائية لها هي تحقيق أهداف. ما هي هذه الأهداف؟ هي ما سجله المعلم في تخطيطه وفي إعداده لدروسه وفي تحضيره لدروسه. إذن المعلم سيستخدم طريقة أيا كانت هذه الطريقة، سواء طريقة إلقائية أو طريقة مناقشة أو طريقة محاور أو طريقة حل مشكلات أو طريقة تمثيل الدور أو أي طريقة من الطرق المستخدمة، أو حتى له طريقته الخاصة، لكن هذه الطريقة التي يستخدمها يهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف مرسومة. فمثلا كما ذكرنا في التخطيط، نبدأ إذا كان التخطيط عرضيا فهو يبدأ بالهدف الأول، ما هو الهدف سيكون واضحا أمامه، ثم ما هي طريقة التدريس المناسبة لهذا الهدف، ما هو الأسلوب المناسب لهذا الهدف، ما هي الوسائل المناسبة لتحقيق هذا الهدف، ما هي النشاطات، ما هو الزمن، ما هو المكان، ما هو ما التقويم المناسب للتحقق من هذا الهدف، للتأكد من تحقق هذا الهدف، ثم يأتي بالهدف الثاني ثم الهدف الثالث ثم الهدف الرابع. أو سيخطط أو سيعمل بالطريقة العرضية الطريقة الطولية التي تشتمل على كتابة الأهداف ثم الخطوات التي سيقوم بها المعلم. سيبدأ في التمهيد للدرس بشكل عام عن طريق ربطه بما قبله، عن طريق ربطه بالواقع، عن طريق ربطه بطريقة سؤال، عن طريق إثارة الطلاب بأي طريقة كانت، ثم بعد ذلك يدخل في الموضوع عنصرا عنصرا نقطة نقطة، ثم بالأخير سيصل إلى ملخصا لهذا الدرس، ثم سيقوم بالتقويم المناسب ليتأكد من مدى تحقق الأهداف التي وضعها في البداية. فدائما كما قلنا التقويم هو للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة. طريقة التدريس تقوم على أسس متعددة. هذه الأسس سنرجع الحديث عنها في المحاضرة السابعة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولكن قبل أن نختم لابد أن نؤكد على أن لكل معلم طريقته الخاصة وأسلوبه الخاص، والطرق التدريس هي معروفة، ولكن المعلم هو سيختار الطريقة التي تتناسب مع درسه ثم يخلطها ويمزجها مع شخصيته وأسلوبه الخاص، ثم يظهرها أمام الطلاب أو يظهر أمام الطلاب بها مطبقا لها، ولكن بخطواتها الأساسية، ولكن الأسلوب سيكون منه هو بأسلوبه هو، كما قلنا أو ذكرنا في بداية المحاضرات وأشرنا كمثال أن معلم العلوم الشرعية حينما يختار طريقة الإلقاء كطريقة مثلا فإنه سيستخدم طريقة الإلقاء بتدريس العلوم الشرعية، ولكن ستنعكس فيها شخصيته وأسلوبه وصوته ومراعاته للوقفات ومراعاته للحركة وغير ذلك في عملية التدريس. سنكمل إن شاء الله فيما يتعلق بأسس طريق اختيار طريقة التدريس في الحلقة القادمة والمحاضرة القادمة. أشكر لكم انصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.